بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، إلى آخر الفقرة. هذه الفقرة فيها مسألتان: المسألة الأولى هي الخوف والرجاء، والمسألة الثانية هي مسألة موانع إنفاذ الوعيد. ثم بعد ذلك يأتي موضوع الإيمان. مسألة الخوف والرجاء، من المعلوم أن أصول العبادة ثلاثة: هي الخوف والرجاء والمحبة. هذه الثلاثة هي التي تبنى عليها العبادة، والخوف لا يستقيم بدون الرجاء، ولا الرجاء بدون الخوف، بل لا بد أن يكون بينهما تلازم. فإن الخوف بدون الرجاء يوصل القنوط، والرجاء بدون الخوف يوصل إلى الأمن من مكر الله. وعكس الخوف والرجاء هو من الشرك الذي يفسد على الإنسان الدين، وستأتي فقرة إن شاء الله نعلق فيها على هذه المسألة. فنبدأ أولا بمسألة الخوف والرجاء، ثم ننتقل إلى موانع إنفاذ الوعيد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن: غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارح رحمه الله: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه ورحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى كلامه. نعم، هذه الفقرة تتعلق بأدلة الخوف والرجاء، ويلاحظ في النصوص أن الخوف والرجاء في بعض النصوص تجمع في آية واحدة، مما يدل على ضرورة الاقتران بين الخوف والرجاء. فآية الإسراء التي معنا الأولى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم المشركون، يعني المدعوين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه هذا محل الاستدلال. ومن الآيات أيضا التي جمعت بينها هي قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله رغبا يعني هذا هو الرجاء، فالرغبة ناتجة عن الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وأيضا يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقوله يحذر الآخرة هذا الحذر ناتج عن الخوف، وأيضا ويرجو رحمة ربه هذا هو الرجاء. وأيضا يقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والطمع هو ناتج عن الخوف. إذا هذا من الجمع بينها. الآيات التي بعد آية الإسراء تقريبا أكثرها في الخوف، وهي واضحة، إلا قوله: وإياي فاتقون، والمراد هو أن التقوى هنا ناتج عن الخوف، هي ثمرة من ثمرات الخوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء، وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، هذه الفقرة تتعلق بمسألة الرجاء المشروع، فإن الرجاء المشروع هو المرتبط بالعمل، يعني الرجاء بلا عمل يكون من الأماني الفارغة التي لا قيمة لها. ولهذا الآية التي ساقها صار فيها تقديم للعمل، قال إن الذين آمنوا والإيمان عمل، والذين هاجروا والهجرة عمل، وجاهدوا في سبيل الله والجهاد عمل، قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن الرجاء المشروع والرجاء الشرعي هو الذي يكون مع الإتيان بالأسباب، والمقصود بالأسباب هنا يعني الأسباب الشرعية التي هي الأعمال المشروعة، فهو يقدم الأسباب ثم بعد ذلك يحصل الرجاء. ولهذا في خبر الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فعندنا عمل مسارعة في الخيرات والدعاء، ثم قال رغبا ورهبا، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن الخوف والرجاء لابد فيها من العمل، فمن ظن أن الرجاء وحده كاف بدون العمل فهذا مرجئي، ومن ظن أن الخوف وحده كاف فهذا يوصله إلى القنوط وعدم تعظيم رحمة الله عز وجل. إذن لابد من العمل، وهذه هي الأسباب التي أشار إليها الشيخ. إذن حسن الظن وحده لا يكفي، لابد أن يرتبط معه العمل، والشريعة جاءت بأعمال القلوب وجاءت بمقتضاها من أعمال الجوارح، فلابد من الإتيان بأعمال الجوارح حتى تتحقق أعمال القلوب. لكن مجرد حسن النية وصدقها ومحبة الله في النفس والخوف منه ورجاءه دون أن يكون لهذا لازم من اللوازم العملية هذا لا ينفع في شيء. ولهذا سيأتي معنا أن بعض السلف كان يقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو صاحب سنة. لهذا قيل الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، وموطن المحبة منها كالرأس رأس الطائر، فإنه إذا فقدت المحبة مثل رأس الطائر إذا فقد هل يبقى حي؟ لا يبقى حي. والخوف والرجاء كالجناحين للطائر لا يمكن أن يستفيد من جناح وجناحه الثاني مكسور. نعم، حسن الله إليكم. قال ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. نعم، هذه لوازم الرجاء، فإن من لوازم الرجاء محبة ما يرجوه وخوفه هذا اللازم الثاني من فواته وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان، بهذا يتحقق الرجاء. أما دون حرص على ما يرجوه وخوف من فواته وسعي لتحقيق ما يرجوه فإن هذا كما قلت يكون من الأماني، وكما قيل الأماني رأس أموال المفاليس، يعني إنسان مفلس يتمنى أن يكون لديه ملايين أمنيه فارغة لا قيمة لها، خيال هي، مثل أحلام اليقظة الكاذبة، يعني ليست من الأمور التي تفيد الإنسان في حياته الواقعية. نعم، سن الله عليكم. قال وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة 3 دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن تم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، فقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. نعم، إذن الذي تتعلق به الرجاء في المغفرة هي المعاصي والذنوب التي دون الشرك، وأما الشرك فلا رجاء في مغفرته إلا بالتوبة، فلا بد من التوبة حتى يزول الشرك. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يدل على أن الشرك لا ترجى مغفرته، فلا رجاء يتعلق بالشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المراد بها الكبائر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الذي يتعلق به رجاء المغفرة. أما مسألة الكبائر والاختلاف فيها وما يتعلق بأحكام الكبائر، هذه سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في فقرة مستقلة، وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. الآن سيبدأ في مسألة مهمة جدا والحاجة إليها ماسة والسؤال فيها كثير، وهي مسألة موانع إنفاذ الوعيد. فإن موانع إنفاذ الوعيد هذه هي الموانع التي تمنع العقوبة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها أصحاب المعاصي. هذه الأسباب ما صلتها بموضوع الرجاء؟ هي أنها تدعو للرجاء، فإن الإنسان إذا عرف هذه الأسباب التي تمنع من الوعيد فإنه يجتهد فيها حتى تكون سبب في مغفرة ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى. إذن هي تنمي، هذه الأسباب تنمي الرجاء. قبل أن نتحدث عن موانع إنفاذ الوعيد، هناك مسألة عند أهل العلم يبحثونها في كتب العقائد، وهي مسألة الوعد والوعيد. الوعد معناه ما وعد الله سبحانه وتعالى به أصحاب الطاعات من وعود، بعضها تتعلق بأمور الدنيا وبعضها تتعلق بأمور الآخرة. والوعيد هو ما توعد الله سبحانه وتعالى به العصاة من العقوبة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. لكن الحديث في الغالب هو عن أمور الآخرة، فالوعد يعني الوعد الأخروي، والوعيد يعني أيضا الوعيد الأخروي. هناك قاعدة في مسألة الوعد والوعيد، وهي أن نصوص الوعد والوعيد تدل على أسباب العقاب أو الثواب. يعني النصوص الواردة في الوعد والوعيد لا تستطيع أن تجزم مباشرة بتحقق الوعد والوعيد، وإنما تعلم أن هذا سبب. فمثلا الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة بأنواعها المختلفة. ونحن مثلا نقرأ أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا وعد، وهناك وعيد على بعض المعاصي. فنصوص الوعد والوعيد هي تدل على أسباب الثواب والعقاب. ولا يصح أن يأتي إنسان ويأخذ نص ويقول مثلا أنا قمت رمضان بإيمان واحتساب فأنا أقطع وأجزم بأن الله عز وجل غفر لي، لأن هذه المسألة تتعلق بقاعدة ثانية، وهي أن لحوق الوعد والوعيد يعني تحقق الوعد والوعيد في الشخص هو لمن وجد فيه سبب الثواب والعقاب، وذلك يكون منقوفا في حال معين على وجود شرطه وانتفاء موانعه. إذن حتى يتحقق الوعد والوعيد في المعين لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. يعني ليس كل من عمل عملا فيه وعد معين أو فيه وعيد معين لابد أن يتحقق فيه هذا الوعد أو ذاك الوعيد، وإنما لها شروط وانتفاء موانع. والمراد بانتفاء موانع الوعيد يعني انتفاء العذر الشرعي في حق العاصي، بحيث لا يكون جاهلا. نحن مضى معنا في موانع التكفير أن الجهل مانع من موانع التكفير بضوابطه، وأن التأول مانع، وأن الإكراه مانع. إذن حتى يلحقه الوعيد لابد أن ينتفي عنه العذر الشرعي، فلا يكون جاهلا ولا يكون مكرها ولا يكون متأولا بشروطه. أما موانع إنفاذ الوعيد عموما يعني الموانع التي تمنع من إيقاع العقوبة على المعينين في الآخرة من أصحاب الكبائر أو أصحاب الذنوب. هناك موانع أحصاها أهل العلم وأوصلوها إلى 10 تقريبا، ودليلها هو الاستقراء، يعني استقرأوا النصوص فوجدوا أنها 10 أنواع. المصنف هنا ذكر تقريبا 11 نوعا، وابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة ذكر 10 أنواع. سوف نأخذها نوعا نوعا ونبين ما فيها من الأحكام، وكثير من الناس تشكل عليه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الموانع. فهذه الموانع هي موانع تمنع لحوق الوعيد بالمعين، حتى لو فعل فعلا أو قال قولا فإنه لا يلحقه أثره بسبب هذه الموانع. فما هي هذه الموانع؟ نقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. والسبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، وقال: إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنه تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. نعم، قبل أن ندخل في الأسباب نجد أن هذه الأسباب العشرة التي ذكرها العلماء بعضها يعود إلى الفاعل، مثل التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، فهذه تعود إلى الفاعل إلى المكلف، وبعضها يعود إلى الناس مثل الشفاعة وإهداء القربات، ومنها ما يعود إلى الله عز وجل كالعفو عما دون الشرك كما سيأتي معنا، وهو السبب الذي ذكره المؤلف آخر سبب، وهو عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. إذن يمكن أن ترد هذه العشرة إلى ثلاثة أنواع باعتبار المؤثر فيها، فقد يكون فعل العبد، وقد يكون فعل الخلق، وقد يكون فعل الله سبحانه وتعالى. السبب الأول التوبة، ذكر الشيخ هنا دليلين. الدليل الأول قال إلا من تاب وإلا الذين تابوا. طبعا هناك بعض الأدلة يعني فيها ربط بين التوبة وبين الذنب، يعني مثلا قول الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فهنا ربط بين التوبة بين الظلم، ظلم العبد لنفسه، قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فقال يبسط يده ليتوب المسيء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وجاء في الحديث أيضا من تاب تاب الله عليه. فهذه نصوص واضحة تدل على أن التوبة تمحو الذنوب. هنا ذكر مجموعة مسائل. المسألة الأولى هي مسألة التوبة التي تمحو الذنوب، ما هي؟ قال والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب عن ذنب. إذن التوبة النصوح هي التوبة الخالصة، وهي التي تحققت فيها شروط التوبة، وشروط التوبة هي الإخلاص في التوبة، والإقلاع عن الذنب والمعصية، والندم على المعصية، والعزم على عدم العودة. ويدخل في مسألة الإقلاع عن المعصية التخلص من حقوق الآدميين بطريقة شرعية صحيحة، يعني رد الغصب مثلا، التحلل بالتسامح وهكذا. إذن هذه التوبة النصوح التي يتحقق فيها مغفرة الذنب ومنع الوعيد هي التوبة التي فيها هذه الشروط، وهي أربعة شروط. ثم ذكر الشيخ هنا مسألة أخرى، وهي مسألة هل يشترط في التوبة أن تكون توبة عامة من كل الذنوب، أو أنها تتبعض، يعني ممكن يتوب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر، لو تاب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر هل تقبل التوبة في هذا الذنب تحديدا؟ قال الصحيح أنها تقبل، وهذا هو الصواب، لأن التوبة مرتبطة بالذنب، ولا يشترط أن يكون التوبة عامة من كل الذنوب. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي مسألة الإسلام، إذا أسلم الإنسان هل يشترط أن يتوب من المعاصي التي كان معتاد عليها؟ يعني بمعنى إنسان أسلم مثلا وكان معتاد على الزنا أو شرب الخمر، هل يشترط مع الإسلام أن يتوب من هذه المعاصي أو لا يشترط أن يتوب؟ هل الإسلام وحده يجب الشرك وهذه المعاصي، أم أنها لابد أن يتركها ومن يتوب منها تحديدا؟ قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتوب منها، أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا؟ يعني مثلا لو أسلم إنسان وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل، وهذا هو محل مسألة، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من زنا وشرب خمر؟ يعني هو إسلامه يكون سبب في مغفرة الشرك، لكن إذا كان بعد الإسلام يزني ويشرب الخمر، هل ما كان يفعله قبل إسلامه من زنا وشرب خمر مما كان معتادا عليه يغفر، أم أنه يحتاج إلى توبة؟ قال أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب بعد إسلامه أو مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ قال وهذا هو الأصح، أنه لابد من التوبة مع الإسلام، يعني ما دام أنه باق على هذه الأعمال. طبعا هذه فيها رأيان لأهل العلم. رأي الأول قالوا بأن الإسلام يجب ما قبله، واستدلوا بحديث أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وبعضهم قال أنه يشترط أن يتوب من هذه الذنوب التي فعلها، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود قلنا يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا نص في المسألة. طيب ماذا نفعل في حديث حكيم بن حزام السابق أما علمت أن الإسلام يهدم من قبله؟ أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين. الجواب الأول أنه يحمل على من أحسن، لأن هذا عام وهذا خاص، فيحمل العام على الخاص، أو يكون هذا أما علمت أن الإسلام يهدم من قبله خاص بالشرك الأكبر دون المعاصي. هناك مسألة مهمة، وهي أنه ورد في بعض النصوص بعض الآثار عن العلماء أن هناك بعض المعاصي لا يقبل التوبة فيها. قال بعض العلماء أن البدعة لا يقبل فيها التوبة، وقال بعضهم أيضا أن قتل العمد لا يقبل فيها التوبة، وهناك مسائل يبحثها الفقهاء في مسألة توبة الزنديق والمتكرر زندقته وردته، فبعضهم يقول أن هذا لا تقبل توبته. فيما يتعلق بالبدع احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فقالوا إذن هذا يدل على أن المبتدع لا تقبل له توبة. لكن الصحيح أن فهم هذا الحديث ينبغي أن يكون بمعنى أن البدعة من شأنها أن صاحبها لا يتوب، فإنه يرى أن بدعته دينا، وهل يتوب الإنسان من الدين؟ وقال بعضهم لأنها تحمل على بعض الناس بأنه لا يتوب أصلا، وقيل بأنه تحمل على بعض البدع التي أشرب الهوى فيها فلا يوفق التوبة، وتكلم على ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأن صاحب البدعة إن عرف بدعته وتاب منها على الحقيقة أنه لا تقبل له توبة، لأنها داخلة في عموم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قتل العمد فاستدلوا بنص الآية على التخليد، قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالقول بأنه لا يقبل توبة قاتل العمد هذا لا يصح، فإن المقصود بالخلود هنا طول المكث وليس الخلود المخرج من دائرة الإسلام. هذا العموم في عقوبة قاتل العمد يجب أن يخصص بالنصوص الواردة في التوبة، وأيضا يخصص بالنصوص الواردة في التوحيد المانع من الخلود. يجب أن تفهم النصوص بعضها في ضوء بعض، يعني ما يأخذ الإنسان نص ويفهمه بإطلاق هكذا بمعزل عن بقية النصوص، فلا يأتي إنسان ويقول القاتل مخلد في النار كتخليد الكفار، هذا فهم الخوارج، لأنه يجب أن يجمع بين هذه الآية التي فيها وصف للقاتل بأنه خالدا فيها وبين النصوص التي دلت على أن صاحب التوحيد لا يمكن أن يخلد في النار. طيب كيف عرفنا أن القاتل من أهل التوحيد؟ النص على وصفه بالإسلام، الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان موجود الاقتتال، والكفر الموصوف في القتل هو كفر دون كفر، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر وليس كفر الناقل عن الملة، ولهذا يقول فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول، ولا تنتفي أخوة الدين إلا بالشرك. أما مسألة ما يذكره الفقهاء من عدم قبول توبة الزنديق المتكرر زندقته، فالمراد بهذا هو عدم قبول توبة الزنديق يعني المنافق قضاء وليس عند الله سبحانه وتعالى، فإنه الزنديق ما هو؟ هو شخص منافق، إذا وجد الفرصة أظهر نفاقه، وإذا لم يجد الفرصة أخفاها، فهذا الذي يكون بهذه الحالة إذا تكررت الزندقة منه لا يقبل في القضاء ويقام عليه حد الردة، قد يكون تاب فعلا عند الله عز وجل فيصبح هذا بينه وبين الله عز وجل، قد يقتل في الدنيا حدا بحسب الحكم الظاهر، لكنه يوم القيامة قد يكون تائب عند الله سبحانه وتعالى. أما الساحر فذكر بعض أهل العلم أنه لا تقبل له توبة، فهذا يحمل على الشرك، فإن تاب فإن توبته تقبل. نعم ننتقل للسبب الثاني. أحسن الله إليكم. قال السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شد ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شد ما يخاف ذكره في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، إذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: إطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السبب هو السبب الثاني، وهو الاستغفار. الاستغفار معناه طلب ستر الذنب والعفو والتجاوز عنه. إذا الاستغفار الألف والسين والتاء هنا يعني الطلب، طلب المغفرة، والمراد بالطلب هنا طلب الستر، يشمل الستر في الدنيا والآخرة، وأيضا طلب التجاوز والعفو من الله سبحانه وتعالى عنه. والمؤلف هنا أشار إلى تحرير مصطلح الاستغفار، فإنه قال أن الاستغفار في النصوص إذا ورد مطلقا فإنه يشمل التوبة، وإذا ورد مقرونا بالتوبة حملت التوبة على معنى والاستغفار على معنى آخر. والعلاقة بين الاستغفار وبين التوبة فيها 3 أقوال عند العلماء. القول الأول هو أنهما بمعنى واحد، الاستغفار بمعنى التوبة والتوبة بمعنى الاستغفار، ولا فرق. وهذا قول ضعيف، لأن هناك يعني فرق بين التوبة والاستغفار، وبناء على هذا أسست موانع انفاذ الوعيد هذه. والقول الثاني قالوا أن التوبة هي شرط لقبول الاستغفار، فلا يمكن أن يقبل الاستغفار إلا بالتوبة. والثالث هو مختاره المصنف هنا، وهو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل أيضا الفقير والمسكين ومثل الإسلام والإيمان. والحق أن التوبة ليست شرطا للاستغفار، ليست شرطا في صحته، وإنما هي من كمال الاستغفار. فالاستغفار المقرون بالتوبة أكمل من الاستغفار الذي لا توبة فيه. صورتها كالتالي: التوبة فعل، يعني التوبة هي إقلاع عن الذنب وترك له وعزم، وأما الاستغفار فإن المصر على معصية يستغفر. ولهذا العلماء قالوا الاستغفار بدون توبة من جنس الدعاء، قد يقبل وقد لا يقبل. يعني الإنسان المقيم على معصية، يعني إنسان يشرب الخمر ومع هذا يستغفر الله من الخمر، هذه ليست توبة ما دام أنه مقيم عليه. الإصرار معناها الإقامة على المعصية. طيب ماذا يكون الاستغفار هنا في هذه الحالة؟ يكون الاستغفار دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. هناك فرق بين التوبة والاستغفار، فرق من جهة المعنى، فالتوبة معناها الرجوع والإقلاع عن الذنب، وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة وطلب الستر، فالمعنى مختلف. الأمر الثاني من جهة الحكم، فالتوبة يفعلها العبد بنفسه ليس فيها نيابة، لكن الاستغفار قد يستغفر له المؤمنون في حياته وقد يستغفرون له بعد وفاته، بينما التوبة ما حد يتوب عن أحد لا في حياته ولا بعد وفاته. وأيضا هناك فرق من جهة الأثر، فإن التوبة تمنع إنفاذ جميع الذنوب، أي ذنب حتى الشرك إذا تاب منه فإنه تتحقق فيه التوبة، وأما الاستغفار فإنه لا يمنع من إنفاذ وعيد الكفر. الاستغفار لا يكون من الكفر، يعني لو أن إنسان ما زال على الكفر وهو يستغفر لا ينفعه هذا الاستغفار، أما التوبة وهو الإقلاع والترك والعودة إلى الإسلام فيحصل به ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، نص هنا قال لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، لكن في التوبة قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا المغفرة هي الاستغفار الذي هو مقابل للتوبة لطلب المغفرة. وفي قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لاحظوا أن الاستغفار أيضا، لكن المراد به هنا التوبة، التوبة النصوح والإقلاع عن المعصية والإقلاع عن الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا كان مشرك فلا يجوز الاستغفار له. هناك مسألة، وهي مسألة الاستغفار كما هو معلوم درجات وليس درجة واحدة. يعني مثلا من يقول استغفر الله هذا درجة، من يقول استغفر الله وأتوب إليه هذه درجة ثانية، لكن أعلاها ما جاء في قول المستغفر: ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. أو في سيد الاستغفار قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. لماذا سمي سيد الاستغفار؟ لأنه فيه حكاية عن حال المستغفر وعن حال الله سبحانه وتعالى ومغفرته للذنب. قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاشتمل على أمرين: أولا على تعظيم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني على حكاية حال العبد وافتقاره وحاجته. هذا أتم وأكمل وأعلى درجات الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك أمور مؤثرة في الاستغفار، منها صفة الاستغفار كما قلت آنفا، ومنها حالة المستغفر، ومنها وقت الاستغفار، يعني وقت الإجابة مثلا، والثلث الأخير من الليل، الاستغفار في ليلة القدر، الاستغفار في الموقف في عرفات. فيختلف الاستغفار باعتبار الوقت كما يختلف باعتبار حال المستغفر. ومن ذلك ما يقوم في قلبه من الإخلاص والإيمان وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستغفار يدل على مغفرة الذنب. لهذا يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن الاستغفار هو أحد الموانع التي تمنع من إنفاذ الوعيد إذا قبله الله سبحانه وتعالى منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب الثالث والحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، هذا السبب الحسنات يصفها العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله بأنها الحسنات الماحية. والمقصود بالحسنات الماحية يعني الطاعات المقبولة عند الله عز وجل. فإن الطاعات المقبولة عند الله سبحانه وتعالى قبول ثواب وليس قبول إجزاء. يعني مثلا في حديث: من أتى كاهنا أو عرافا ولم تقبل له صلاة 40 يوما، نفي القبول هنا المقصود به نفي الثواب، لأنه لا يمكن أن يقال يجب أن يعيد صلوات 40 هذه. يعني ليس نفي لقبول الإجزاء، وإنما هو نفي لقبول الثواب. هذه الحسنات المتضمنة للثواب هي الماحية التي تمحو الذنوب. المؤلف هنا أشار إلى نوع من أنواع الحسنات، وهي الحسنات المكفرة للذنوب، وهي مجرد فعل الحسنة المقبولة. فإن مجرد فعل الحسنة المقبولة يحصل به تكفير الذنب. يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن هذا أحد الطرق التي يمحو الله عز وجل بها سيئات العبد، أن الحسنات تذهب السيئات وتكفرها. الطريقة الثانية هي طريق الموازنة، والموازنة يوم القيامة، هذا الذي يكون في الحساب، يعني إذا حصل الميزان. جاء في الحديث: إذا رجحت الحسنات، الله عز وجل يقول: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، يعني رجحت موازينه، فأولئك هم المفلحون. هذا يعني أن ما عنده من الذنوب غفرها الله عز وجل برجحان حسناته على سيئاته، وهذه طريقة من طرق محو الحسنات للسيئات. إذن الطريقة الأولى هي طريقة تكفير الحسنة للسيئة، والطريقة الثانية هي بالنظر إلى حسنات الإنسان، فإذا غلبت وكثرت فإنها تكون ماحية للذنوب الأخرى. وهذا إنما يكون بعد تمييز الحسنات المقبولة، لأن بعض الحسنات قد تذهب ببعض السيئات. يعني بعض الحسنات قد يزيلها الله عز وجل، مثل حقوق الآدميين، كما في الحديث المشهور: يأتي يوم القيامة أقوام بأجور مثل جبال تهامة، يأتي وقد سرق هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويقتص لأصحاب الحقوق، فلا يبقى عنده حسنات، فتؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه فيهلك. المقصود بالميزان في قوله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، هنا ثقل الموازين هو بعد تصفية الحقوق. فإذا صفيت الحقوق وأصبحت موازين هذا من الطاعات أكثر من السيئات، فإنه يحصل له عفو عام لكل الذنوب. والمعتبر في الوزن هو مقدارها ومكانة الحسنة، وليس أعداد الطاعات، ليست كثرة الطاعة وإنما قيمتها ومقدارها. كما يدل على هذا حديث صاحب البطاقة مثلا، الذي يأتي يوم القيامة وينشر له 99 سجلا من الذنوب، ثم يؤتى بكلمة لا إله إلا الله فترجح بهذه. قال العلماء أنه قالها إخلاصا من قلبه، يعني قاله صادق. يعني كثير الذين يقولون لا إله إلا الله ومع هذا لا يتحقق فيهم حالة صاحب البطاقة، ومثل المرأة البغية التي سقت الكلب مثلا، ومثلها من أزاح غصنا عن شجرة مثلا. كثير من الطاعات التي تكفر الذنوب ويكون التكفير فيها عاليا إنما يحصل ذلك بسبب ما قام في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى. نعم أحسن الله إليكم. قال السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب، قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. قبل أن نبدأ في مسألة المصائب بقي مسألة معنا في الحسنات الماحية، وهي مسألة هل الحسنات الماحية تكفر الكبائر أو يشترط في الكبيرة التوبة؟ جمهور أهل العلم على أن تكفير الحسنات للذنوب يحصل للصغائر وليس للكبائر، واستدلوا على ذلك بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إذا كان المعتبر في أصول الطاعات أنه يكفر الصغائر دون الكبائر فبقية الطاعات من باب أولى. من أعظم الأشياء في العبادات الصلاة والصوم وحضور الجمعة، فقالوا إذا كان هذا قد قيد بقوله إذا اجتنبت الكبائر فغيره مثله. وقال بعض أهل العلم من غير الجمهور قالوا بأن هذا الحديث لا يصح أن يكون مقيدا لكل النصوص الأخرى، قالوا لأن المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف السبب والحكم. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يسخط رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ظاهر الحديث أنه كيوم ولدته أمه يعني لا ذنوب عليه فيشمل هذا كبائر. ثم إن مقادير الطاعات مختلفة بين الناس، الحج مثلا وعبارة عن مجموعة من الأعمال الصالحة، فيه من الخضوع وفيه من الذلة والانكسار لله عز وجل، وفيه من الذكر لله وفيه رمي الجمار والطواف ونحو ذلك. فهذه كلها تدل على أن بعض الذنوب قد يكون سببا في تكفير الكبائر، وإنما يبقى هذا الحديث متعلقا بما جاء فيه النص. هذا مذهب بعض أهل العلم. السبب الرابع قال المصائب الدنيوية. هنا خصص المصائب بنوع من أنواعها وهي الدنيوية، لأن المصائب الدنيوية يدخل فيها المصائب البرزخية يعني ما يكون للإنسان من أذى في البرزخ، أيضا المصائب الأخروية في عرصات يوم القيامة، أيضا المصائب بالعقوبات الشرعية يعني مثل الحدود والتعزير. فهذه كلها من المصائب التي يكون فيها التكفير. وقوله المصائب الدنيوية هو ذكر بعض هذه المصائب وهي التي تكون في الدنيا. والمصائب المراد بها هو كل ما يصيب الإنسان مما يكرهه، فكل ما يصيب الإنسان من مكروه يكون كفارة لذنوبه. والدليل على ذلك حديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث الآخر قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. ولهذا هذه المصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. هناك مسألة يذكرها أهل العلم وهي مسألة هل المصائب مكفرة أم فيها ثواب؟ يعني في بعض الناس مثلا قد يأتي إلى مصاب مثلا فيبشره بالثواب، هذه مسألة. بعض العلماء قال بأن المصائب مكفرة فقط وأنه ليس فيها ثواب لأنها ليست من فعل العبد، وقالوا بأن النصوص وردت في أن هذه المصائب مكفرة لا غير، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالنصوص التي سبقا مرت معنا ويقوله ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، فلم يذكر فيها إلا التكفير. وقال بعض العلماء بأن المصيبة كما أنه يحصل فيها التكفير إلا أن صاحبها يثاب عليها كما ذكر المصنف هنا، قال فالمصائب نفسها مكفرة. قالوا بالصبر، وهذا عمل الإنسان، وبالصبر عليها يثاب الإنسان. فيفرقون بين المصيبة التي تكون من خارج فعل الإنسان فيقولون هذه فيها كفارة، وأما الثواب فإنما يكون من فعل الإنسان كالصبر عليها مثلا وعدم التسخط ونحو ذلك. واحتجوا بالنصوص واحتجوا بهذا المعنى كما ذكر المصنف، قال فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، فلما كانت ليست من فعله فإنه لا يتعلق بها ثواب. لكن يرد على هذا إشكال يذكره بعض العلماء، مثل قول الله عز وجل في سورة التوبة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، قال إلا كتب لهم به عمل صالح، فذكر الظمأ والنصب، قال إلا كتب لهم به عمل صالح ثم ذلك أنه يؤجرون، لكن حمل ذلك على أن هذا النصب وهذا الظمأ هو من آثار الطاعة وهي الجهاد في سبيل الله، وأن العمل الصالح المراد به هنا يعني كتب لهم أثرا للجهاد، والجهاد من فعلهم وليست مصيبة محضة. وأيضا في الحديث قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، لكن حملوا هذا على أن المراد إذا صبر، بدليل أنه لو لم يصبر فإنه يكون عليه إثم، فحملوها على أن ذلك متعلقا بالصبر. وفي أيضا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل كل عضو وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر. لكن ما يروى عن الصحابي وحده ليس حجة إذا خالفه بعض الصحابة، ويروى عن ابن مسعود وابي الدرداء أنهم كانوا يرون أنها مكفرات فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب هذا السبب أولا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والأمر الثاني أن المكفر ليس هو عذاب القبر، لأن العذاب عقوبة، وإنما المكفر هو كونها مصيبة، ليس العذاب وإنما المصيبة التي تحصل بها، ولهذا سبقا ذكرنا أن المصائب منها ما يكون في البرزخ أيضا. نعم صلى الله عليكم. قال السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين قد يكون طلب مجرد من المؤمنين كما قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مثل قوله رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد يكون طلب فيه عمل مثل الصلاة على الجنازة فيكون صلاة ودعاء أيضا، مثل الدعاء عندما يذهب الإنسان للمقبرة فيكون زيارة وهذه عبادة ودعاء، فهذان نوعان لدعاء المؤمن قد يكون مجردا عن العمل وقد يكون مع العمل. نعم أحسن الله إليكم. قال السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج نحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم مسألة إهداء القربات والثواب هي مسألة كبيرة عند أهل العلم، سيأتي الإشارة إلى بعضها، لكن هنا نذكر بعض المسائل. منها أن الأصل في الثواب والجزاء أنه يترتب على عمل العبد وعلى أثاره، يعني الثواب والجزاء يترتب على عمل العبد، ولهذا يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما الآثار فإنها مكتوبة أيضا كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما يترتب من أثر على فعل العبد سواء خير أو شر فإنه يحاسب به. لكن هذا لا يمنع ورود بعض النصوص من قبول إهداء الثواب للأموات، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه بإذن الله في وقته، لكن نحن نشير إلى بعض الأمور المتعلقة بموانع إنفاذ الوعيد. منها مسألة الأعمال التي تهدى أنواع، منها الأعمال المقيدة بحالة معينة مثل قضاء الدين، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذه انتفاع مقيد إما بقضاء دين أو بتمام صوم، أو مثل من يموت وعليه حج فيحج عنه وليه. المسألة الثانية هي مسألة الانتفاع بآثار الأعمال التي تكون من غيره، وهذا يدخل فيها دعاء المؤمنين، فنحن سبق معنا أن دعاء المؤمنين يكون مقبول إذا دعا لميت أو حي، وهذا من فعل غيره وهو داخل في الثواب، يعني قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هذا هو القاعدة العامة، لكن إذا دعا له داع فإنه يكون مقبولا مع أنه هو لم يدعو. وأيضا إذا كان عليه دين فقضاه أحد فإنه يكون مقبولا، وفيها نصوص مثل التي سبقت، أو مثلا عليه الصيام فصام عنه وليه فإنه يكون مقبولا. تبقى المسألة المشهورة التي يذكرها العلم فيها نزاع، وهي مسألة الانتفاع المطلق بالعمل، يعني هل يصح أن أصلي عن أحد وأصوم مثلا وأحج كأنه يعيش في الدنيا؟ بعض الناس توسعوا في هذه المسألة توسع كبير وهو قول باطل، التوسع في هذا لا يصح. هناك عبادات لا يصح فيها النيابة مطلقا مثل أعمال القلب. إذن القاعدة حتى ينتفع الميت بما يهدى إليه، أولا طبعا أن يكون الميت مسلم، فإن الكافر لا ينتفع بشيء مطلقا. والأمر الثاني أن يكون العمل مما يقبل النيابة، يعني يمكن قبول النيابة فيه. فأعمال القلب مثلا ليس فيها نيابة، يعني لو إنسان مثلا خشع لله عز وجل وأهدى ثواب خشوعه لميت أو لحي، لا، ولهذا من شروط أيضا إهداء الثواب أن يكون ميتا، لأن الحي يقوم بنفسه. والطاعات هي من باب العبادات لله عز وجل والخضوع لله، وليس من باب المعاوضات، يعني كأنها أمور تصح فيها الوكالة المطلقة. لا يصح للإنسان أن يوكل أحد يصلي عنه، أو يوكل أحد يصوم عنه، أو يوكل أحد يستغفر عنه، أو نحو ذلك. إذن شرط الانتفاع أن يكون أولا المنتفع مسلم، والثاني أن يكون العمل مما يقبل فيه النيابة. أعمال القلب لا تقبل النيابة. العبادات البدنية فيها نزاع بين أهل العلم، وهي محل الإشكال. العبادات القربات المالية، واحد تصدق عن شخص ودفع عنه مالا، القربات المالية إجماعا أنه يجوز فيها إهداء الثواب. المقصود بالقربات المالية يعني الصدقة. وأما العبادات المتركبة من البدن والمال كالحج والعمرة، فهذه أيضا يقبل فيها النيابة، وبالتالي يجوز فيها قبول العمل. بعض العلماء خصص جواز إهداء الأعمال والقربات بالأولاد فقط، وقال أن النصوص وردت في الأولاد فيجب التقيد بما ورد في النصوص. لكن هذا فيه إشكال من جهة أنه ذكر الأولاد هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما أنه أقرب الناس الذين يحرصون على الميت هم أولاده فذكروا، لكن تخصيصه بالأولاد لا يصح أن يكون دليلا على المنع من غيره. فلو أن أحد أهدى لشيخه مثلا، وهذا يقال أن المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ حج عن النووي وحج عن ابن حزم لما سمع أنه لم يحج وهكذا، وسيأتي إن شاء الله بعض هذه المسائل في مكانها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والسبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. نعم، أهوال يوم القيامة وشدائده هذه تدخل في المصائب، مثل عذاب القبر لما قلنا أنها تدخل في المصائب أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه من الحقوق الخاصة التي يكون فيها الاقتصاص، فيدخلون الجنة بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. نعم، سبقا تحدثنا عن الشفاعة، وقلنا الشفاعة لأهل الكبائر، وقلنا أيضا في أن الشفاعة تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير، ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. طيب، نحن نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بعفو أرحم الراحمين، العفو يعني، وندخل بعد ذلك في موضوع الإيمان بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.